بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. استعان بهم أي بالدعاء، ويعني طلب البركة بوجودهم وصحبتهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال ابن حجر: أي ببركتهم ودعائهم. البركة هنا نسبتها إلى الصالحين، أي حصول الخير بوجودهم، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي وفيهم من يستغفر، فالمستغفر يمنع الله به العذاب، وهذا خير يحصل بصحبته وولوده. فصحبة الصالحين يتبرك بها، بخلاف قضية التبرك اصطلاحا، وهو التبرك بالآثار بالعرق والوضوء والشعر والثياب، هذه مسألة أخرى، ملابسة ما يلبسه أو ملابسة ما فيه آثار الصالحين، مسألة مختلف فيها. بعد الاتفاق على مشروعية التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن آثار الأنبياء يتبرك بها اتفاقا، مع اعتقاد أن الخير من الله خلقا وإيجادا، وأن الأشياء لا تنفع بذواتها أو تضر ولا تدبر أمرا. ومن هنا قلنا أن التبرك بآثار الأنبياء مع سلامة الاعتقاد أمر مشروع اتفاقا. وأما ذوات الصالحين، آثار الصالحين، فمعنى الصحبة فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يختلف في مثل هذا. فالتبرك بالصالحين أي بصحبتهم، بحضور مجالسهم، بطلب الدعاء منهم، على خلاف في أيهما الأفضل، طلب الدعاء أم ترك ذلك. والصواب مشروعية طلبه في أمور الآخرة، وأن الأولى تركه في أمور الدنيا. أما الصحبة والتواجد في المجالس والتواجد في البلاد التي هم فيها لأجل أن دعوتهم تحوط من ورائهم، فهو أمر لا أعلم فيه نزاعا. والراجح في قضية التبرك بالصالحين بالآثار، بالعرق، بالوضوء، بالثياب، بما مسوه، أنه لا يشرع، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة حرصهم على الخير وثبوت الصلاح لكثير منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك الذي فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد منهم. لم يقتتلوا على وضوء أبي بكر، ولم يجمعوا عرق عمر، ولا أخذوا شعر عثمان بعد حلقه، ولا جعلوا ثياب علي يعني يتبرك بها أو يطلبون منها البركة، مع كمال فضل هؤلاء وشدة حرص الصحابة على الخير، فدل ذلك على أن الترك وهو كالإجماع منهم دليل على أن الترك هو السنة وأن الفعل محدث. والخلاف في المسألة سائغ، نعم، لأن المسألة الاحتجاج فيها بالترك الذي قد يدل على معنى الإجماع ولكن بدلالة ضعيفة، ولذلك حتى اللي بينقل بيقول إيه وهو كالإجماع منه، أن ذلك لم ينقل. ما بقول ما حدش كان بياخد وضوء أبو بكر ولا عرق عمر ولا شعر عثمان ولا ملابس هذه زي كده، فبنقول ده دليل وهم بيحرصين على الخير ان الكلام ده مش مشروع، ان الكلام ده مشروع لمين؟ للنبي، عن النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول الخلاف سائغ، ايوه، لان الدليل ده دليل ليس قطعيا في الاجماع، وتاني حاجه ان دليل الطرف الاخر وهو القول بعدم الخصوصيه وقد ثبت في حق النبي فيثبت في حق الامه او في حق الصالحين، يقول الذي يقول بالتخصيص هو الذي يحتاج الى الدليل، وده الصح، ان اللي يقول بالتخصيص هو اللي يحتاج الى الدليل، واللي احنا بنحتاج به دليل الترك. لذلك نقول ان الامر فيه اجتهاد، لكن الصواب او كان الصحيح هو ان لا يشرع التبرك باثار الصالحين. فيبقى ببركتهم، كلام ابن حجر ده ببركتهم، يعني ببركة صحبتهم وبركة ما يرجى من وجودهم من أنواع تعلم الخير والهداية إليه. قال البخاري: وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال: قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. طبعا هو موصول في موضع آخر، والبخاري ذكره في الترجمة. زعمت يعني قلت. في الرواية عند النسائي أن سعدا ظن أن له فضلا على من دونه، ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد مرفوع عن أبيه مرفوعا، لكن اختصره ولفظه: ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين. رأى سعد أن له فضلا، قال: أي ظن على من دونه، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسبب شجاعته ونحو ذلك. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ في رواية النسائي: إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. حديث عجيب والله. إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء، يعني ذلك لانقطاع الأسباب، لأن الأسباب الظاهرة ليسوا يملكون منها شيئا، فيعظمون توكلهم على الله سبحانه وتعالى، فلذا يكونون أعظم توكلا وإخلاصا. قال: لأن تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا. قال المؤلف: أراد صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو عن على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة. روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها، قال سعد: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، يكون نصيبه كنصيب غيره؟ فذكر الحديث: هل توصلون إلا بضعفائكم؟ يعني الغنائم توزع لكل من حضر الوقعة من المقاتلين بالتساوي، وليس إلا من كان له فرس فللفارس، ثلاثة أسهم، فرسا سهمان للفرس وسهم للراجل وسهم الراجل حتى للحراس. نعم، بس هو كان سعد كأنه عايز يقول كل واحد إيه وقد جهده. هو ربنا اللي ادى الجهد، لا ده هو عنده جهد، بس التاني عنده ايه؟ اخلاص وعنده دعاء. ها ماله ده؟ لا، السلب خارج القسمه، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا قبل التقسيم. ابويا خد ليه قبل التقسيم؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل قتيلا فله سلبه. السلب ده خاص بالايه؟ بمن قتل قتيلا بعينه له عليه شاهد، او لم يدعيه احد من اصحابه، هياخذ الثياب والسيف والرمح والدبه. مفيش اسئله تاني. ده التقدير بقى ده راجع للإمام، من الخمس أو من خمس الخمس، التنفيذ الزيادة، لكن احنا بنتكلم على القسمة في الغنيمة. قال: وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة، فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن سهام المقاتلة سواء، فإن كان القوي يترجح بفضل شفاعته بفضل شجاعته، فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. وبهذا يظهر السر في تعقيب المصنف له بحديث أبي سعيد الثاني. في كتاب الأنبياء حديث أبي سعيد الثاني اللي هو: يأتي على الناس، يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. باب التحريض على الرمي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون يرمون بالسهام، ده سم النضال بقى، أصل كلمة النضال الرمي بالسهام، على سبيل اللهو المباح، على سبيل المنافسة والمباراة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم، فأنا معكم كلكم، صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في اللعب والله لا يعني يريدون أن يرموا فريقا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليسبقوا الفريق الذي فيه، في كتاب أحاديث الأنبياء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه: فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال: أرموا وأنا معكم كلكم. في كتاب المناقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم ابن أفضى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر ابن خزاعة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن يزيد ابن أبي عبيد. قال: حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف ترمي وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. يعني في فريق كده وفي فريق كده، وكل واحد بيرمي من بينشد ويتكتب رقم. هو لا صلى الله عليه وسلم كان هيخش مع اهل الفريقين، ماشي كده، فالفريق ده بيتحسب له ارقام اللي جابها، والفريق ده بيتحسب له كده، فالفريق الثاني قال: مش هنرمي، ايوه ما انت معاهم، فانا انا معاكم كلكم. المعيه بقى الجماعيه اللي هي اللي مش هتحسب في مين اللي كسب فيها. نعم. قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزه بن ابي اسيد عن ابيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش صف وصف لنا، حين صففنا لقريش وصف لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، إذا اقتربوا منكم فعليكم بالنبل، بالنبل. في كتاب المغازي عن أبي أسيد قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فارموا نبلكم واستبقوا نبلكم، إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم، استبقوه يعني جعلوا معكم بعض النبل، يعني ما ترموش من أول ما هم بعاد، لما يقربوا منكم ابدأوا ارموا، ما ترميش وتخلص الذخيرة على الفاضي. عن الحمزة عن حمزة ابن أبي أسيد والمنذر ابن أبي أسيد. رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنذر عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم يعني كفروكم كفروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. في باب التحديد على الرمي قال البخاري وقول لله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة ومن رباط الخيل. قال ابن حجر لمح بما جاء في تفسير القوة في هذه الآية أنها الرمي وهو عند مسلم من حديث عقبة بن عامر ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ثلاثا ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر مرفوعا إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله فارموا واركبوا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. طبعا كل أنواع الطلقات في زماننا رمي الصواريخ والقنابل والرصاص وكل أنواع ما يرمى به رمي وفي الحديث من ترك الرمي بعد علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها. ولمسلم من وجه آخر عن عقبة من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى رواه ابن ماجه بلفظ فقد عصى. قال القطبي إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه. ذكر المصنف في الباب حديثين حديث سنة بن الأكوع والثاني حديث أبي أسيد. حديث سلمة بن الأكوع قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم أي من بني أسلم القبيلة المشهورة بلفظ أفعل التفضيل من السلامة ينتظرون أن أي ترامون والتناضل الترامي للسبق ونضل فلان الترامي للسبق ونضل فلان فلانا إذا غلبه ما أنا مع بني فلان. هو بيقول في حديث رواية ابن حبان قال وأنا مع ابن الأدرع اسمه ابن الأدرع محجن حديث حمزة في هذا الحديث عند الطبراني قال فيه وأنا مع محجن ابن الأدرع هو صحابي معروف له حديث آخر في الأدب المفرد. قالوا كيف نرمي وأنت معهم اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلمي ذكره ابن إسحاق في المغازي. ابن إسحاق تمام تمام قال في الوقت ابن إسحاق عن أشياخ من قومه من الصحابة عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا بين نحجا ابن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة وفيه فقال نضلة وألقى قوسه من يده والله لا أرمي معه وأنت معه لا يعني أسابقه في الرمي وأنت معه بصفه لا مزعش طبعا في الوقت قال وأنا معكم كلكم في الوقت قال وأنا مع جماعتكم المراد بالمعية معية القصد إلى الخير ويحتمل أن يكون قام وقام المحلل فيخرج السبق من عنده ولا يخرج كما فيخرج السبق من عنده ولا يخرج كما تقدم لا سيما وقد خصه بعضهم بالإمام يعني الإمام هو اللي يقول اللي هيكسب أنا اللي هديله الجايزة لو جه واحد ودخل في سبق مما يجوز وقال السبق عندي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث نصل أو خف أو حف يكونوا بيتسابقوا على الرمي فهذا لا مانع منه أن الإمام يخرج السبق من عنده وأما القمار فهو أن يخرج كل منهما سبقا ومن يغلب يأخذ الجميع فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك وكذا إذا كان أحد الفريقين يغلب دائما لقوة معلوم أنه يغلب فدخول هذا الذي يعرف أنه مغلوب لا يهرب الأمر لا يعني عن كونه اللي معروف أنه مغلوب وداخل لا يخرج الأمر عن كونه قمار ولذلك المحلل هو من يدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق أو يأمن أن يسبق يعني هو مش بيخش وعنده يقين أنه هيطلع الأول أو هيطلع الأخير لا يمكن يطلع أي مركز من المراكز ففي الحالة دي يبقى مش قمار وخصوصا من الإمام أفضلية أن رسول أنا معك لا ده محجن فنضلة مرديش فأصبح إيه الأمر أنه نضلة الرسول قال أنا مع جماعته قال المهلب يستفاد منه أن من صار السلطان عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مع من وقع عليه الغل فأمسكوا عن ذلك تأدبا معه وتعقب بأن المعنى الذي أمسكوا له لم ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي صلى الله عليه وسلم معهم وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنص بل الصحيح الأول نعم أن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منعهم وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبرمي فقالوا من كنت معه فقد غلب فقال وفي رواية ابن إسحاق فقال نضلة لا نغلب من كان معنا من كنت معه لا نغلب من كنت معه يعني احنا حتى لو هنعرف نغلب مش هنغلب ايه اللي انت معاه واستدل بهذا الحديث على أن اليمن من بني إسماعيل وفيه نظر. لما سيأتي بمناقب قريش من أنه استدلال بالأخص على العم، وفيه أن الجد الأخص يعني إيه؟ يعني مش كل اليمن من بني إسماعيل. أنت الدليل على أن أسلم مثلا من بني إسماعيل، فلا يلزم أن كل اليمن إيه؟ بني إسماعيل. نعم. وفيه أن الجد الأعلى يسمى أبا، قالوا إن أباكم كان راميا. وفيه التنوين بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطيب قلوب من هم دونها. إن أباكم كان إيه؟ كان راميا. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بأمور الحرم. وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها. وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا، قال في الحديث أن السلطان يأمر رجاله بتعلم الفروسية ويحض عليها خصوصا الرمي بالسهام، الرمي بكل شيء يأتي بعد ذلك ضمن الرمي. في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال ابن حجر تقدم في أواخر الشهادات سبب تسميته صادق الوعد. قال هو الأثر المذكور روى ابن أبي حاتم عن طريق الثوري أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له إنه ينتظره، فقام حولا في انتظاره. وفي طريق ابن سودم أنه اتخذ ذلك موضع مسكنا فسمي من يومئذ بطريق وعده. فسمي من يومئذ صادق الوعد. هذه كلها ليست ذات إسناد، حكايات منقطعة لا يثبت بها حديث. وكل يوم الأنبياء صادق الوعد. بس ده فيها مش يعني فيها خصوصية لسيدنا إسماعيل. قال ابن حجر في قوله إذا أكسبوكم، الكسب بمعنى القرب، فالمعنى إذا دنوا منكم. قال وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمسايف والمضربة بالسيف. وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد. وزعم الداودي أن معنى أكسبوكم كاثروكم. قال وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم يخطئ غالبا، بيرمي من بعيد في مجموعة هيجيب أي حد، فبيقول المناسب يكون من بعيد، ففيه رادع لهم. توقف هذا التفسير أنه لا يعرف اللي هو أكسبوكم كاسروكم والأول هو المعتمد، إن أكسبوكم إذا اقتربوا منكم. رواية أبي داود واستبقوا نبلكم، وفي رواية لا تسلوا السوف حتى يغشوكم، فظهر أن معنى الحديث الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا، لأنهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب في غير منفعة. وإلى ذلك الإشارة بقوله واستبقوا نملكم، وعرف بقوله ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم أن بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسبي بحيث تنالهم السهام الأقرب ما ذكرنا. قال المراد بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسبي بحيث تنالهم السهام لأقرب قريب بحيث يلتحمون معهم. يبقى بيقول استبقوا نبلكم، لما يقربوا منكم بدرجة غالبا لا يخطئ النبل تبقى ترموهم بالنبل، وما تبدأوش بالسيوف لغاية ما يقربوا ايه جدا، يبقى البدء بالقتال اذا اقتربوا جدا. ليه معايا سيف قدام عشان ضرب؟ اه ما بيقول له كده طلعوش، ما هو لو طلعوا من بدري ايده مشغوله مش هيعرف ايه يرمي، لكن هو ماسك الرمل هيمتى يسل السيف؟ لما يقرب جدا. يبقى في واحد هيبداوا من بعيد خالص هيخلصوا النبل بتاعهم والسهام هتخلص، ويبقى ايه قاعد مستني، وممكن ده غالبا يقع في السكه خلاف لما هما يقربوا ويضرب النبل هيعور منهم كتير ويصيب منهم كتير، يقربوا اكتر هنا طلع السيف. يقول في الإسناد حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل، يقول هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر الراهب. حنظلة هو غسيل الملائكة، وأبو عامر الراهب دل ممن عرف الحق وأعرض عنه. ابو عامر الراهب ده اللي حفر مشهور انه حفر يوم احد، لكن كان الكلام ده يوم ايه؟ يوم بدر. قال القطبي في بعض النسخ بدل حين صففنا حين اففنا مكان صففنا، فان كان محفوظا فمعناه القرب منهم، والتدلي عليهم كأن مكانهم الذي هم فيه كأن مكانهم الذي كانوا فيه أهبط من مصاف هؤلاء. ومنه قولهم أسف الطائر في طيرانه إذا انحط إلى أن يقارب وجه الأرض ثم يطير صاعدا. طبعا المشهور صففنا وليس أففنا أو أسفنا. برضه أتكلم على تفسير إذا أكثبوكم وأن الراجح اقتربوا منكم، وأن تفسير أكثروكم لا يعرف. فرموهم واستبقوا نبلكم، أي معنى قوله ارموهم أي بالحجارة، لأنها لا تكاد تخطئ إذا رمي بها في الجماعة. قال ومعنى قوله استبقوا نملكم أي إلى أن تحصل المصادمة كذا قال. وقال غيره المعنى ارموهم ببعض نملكم لا بجميعها. والذي يظهر لي أن معنى قوله واستبقوا نملكم لا يتعلق بقوله ارموهم، وإنما كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم، أي أنهم إذا كانوا بعيدا لا تصيبهم السهام غالبا. فالمعنى استبقوا نملكم في هذه الحالة إذا رميتم بها لا تصيب غالبا. وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإصابة غالبا فرموا. قل قولي هذا واستغفر الله.